كل واحد منهما في مناجاة الله. ذؤابة مع زوجها المبارك رياح، وهكذا كان سلفنا. هذا الفضيل بن عياض سيد المسلمين في زمنه، وأطلق عليه الذهبي في تذكرة الحفاظ أيضا لقب شيخ الإسلام، وهو إمام المسلمين بلا نزاع. ورحمة الله على هارون الرشيد عندما يقول: ما رأيت أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل، ولا أورع من الفضيل. حج هارون الرشيد مرة من المرات فوجد في قلبه قسوة، واحتاج إلى من يعظه ويرققه، فقال للفضل بن الربيع حاجبه: خذني إلى بعض العلماء في مكة. فأخذه إلى عدد وهو يقول: ما أشفيت قلبي. ثم جاء إلى بيت الفضيل بن عياض فأنصفا عند الباب، وإذا بالرجل يصلي ويقرأ قول الله ويكرره ويبكي: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الآيات في سورة الطور التي يقول الله فيها: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا وصف أهل الجنة، فليفتش كل واحد منا في نفسه عن هذا الوصف. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، لا في مسجدنا، في أهلنا، إذا جن علينا الليل ودخل مشفقين خائفين وجلنا تتقطع قلوبنا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فانتظر الخليفة وحاجبه على باب الفضيل حتى انتهى من الركعتين، فطرقا الباب. قال: من؟ قال: هارون. قال: ما لي ولهارون. فقال له حاجب هارون: أوليس له في عنقك بيعة وله عليك حق الطاعة؟ افتح الباب. قال: نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المرء نفسه، والحديث وارد في سنن الترمذي وغيره، نهى أن يذل نفسه فلينصرف. قال: عليك عزيمة أمير المؤمنين أن تفتح. ففتح. فلما دخل هارون ووضع يده في يد الفضيل صاح الفضيل وقال: أوه، يد ناعمة لو نجت من النار، يد ناعمة لو نجت من النار. فبعد أن وعظه قال: هل عليك ديون يا فضيل؟ قال: نعم، ديون لربي علي، الويح لي إن لم يعفو عني ولم يسامحني. قال: ما أسألك عن هذا؟ قال: عن أي شيء تسألني؟ قال: عن ديون العباد. قال: ما أمرنا الله بهذا؟ فكفل الله لنا بذلك، أمرنا أن نعبده ووعدنا أن يرزقنا. الرزق ليس منك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: والله لو أن أهل مصر كلهم عيالي لما خشيت الفقر، علينا أن نعبده كما أمر، وعليه أن يرزقنا كما وعد. وعليه أن يرزقنا كما وعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا سفيان بن عيينة، هذا هو الفضيل بن عياض. بلغ من مكانته أن أمير المؤمنين في الحديث في زمانه سفيان بن عيينة كان إذا التقى به قبل يده كما روى هذا الذهبي في تذكرة الحفاظ. ومن كلامه الطيب: من جلس مع صاحب بدعة منع من الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا. من جلس مع صاحب بدعة منع من الحكمة. وهذا الوصف كان أيضا لجميع التابعين رضي الله عنهم أجمعين، ولمن جاء بعدهم كلهم على هذا المسلك. هذا الإمام الشيرازي أبو إسحاق حضر المسلمين في زمانه المتوفى سنة 476 للهجرة، الذي غسله إمام الحنابلة بن عقيل عليه رحمة الله وعليهم جميعا رحمة الله. كان إذا جاءه الليل يقوم ويناجي رب العالمين جل وعلا بالصلاة والقرآن والذكر وبأبيات رقيقة من نظمه، فيقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ماني على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يردد هذا ويبكي عليه رحمة الله. وكان وصف التابعين على هذه الشاكلة، فهذا أبو الأحوص الدشمي، وهو عوف بن مالك ثقة من التابعين، روى له البخاري تعليقا وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة، كان يقول: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا. والطروق هو المجيء في الليل كما تقدم معنا، أي يأتي الرجل إلى الفسطاط أي إلى الخيم وإلى محلة المسلمين في الليل. إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا فيسمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. إذا جاء الرجل إلى محلة من المسلمين في زمن التابعين يسمع لتلك المحلة في الليل دويا بالقرآن كدوي النحل، من كل بيت يوجد صوت خافت، تتجمع هذه الأصوات ويكون لها دوي، هنيئا لمن اكتحلت عيناه برؤية تلك الحياة، هنيئا لمن اكتحلت عيناه برؤية تلك الحياة. إذا مر في أحياء المسلمين في الليل لها دوي بالقرآن كدوي النحل. ماذا نسمع في محلاتنا وفي بيوتنا وفي عماراتنا في هذه الأيام؟ بارزنا الله جل وعلا بالغناء وقلة الحياء الذي حرم قبل تحريم الخمر. سبحان الله العظيم، إن سكر الهوى أعظم من سكر الشراب، أعظم بكثير. ولذلك أكثر الناس سكارى من غير شراب، من غير شراب، ويعبدون أهواءهم وهم يظنون أنهم يعبدون ربهم. إخوتي الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن من استحل الغناء سيمسخه الله في قبره قردا أو خنزيرا، ولعله سيمسخ فيما عدد من الناس على قيد الحياة ونراهم بأعيننا، ليثبت لنا عن طريق رؤيا العيان صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتحقق ما أشار إليه. ولعل الله يمد في الأجل للكلام على هذه المفسدة التي عمت البيوت التي عمت البيوت في هذا الوقت الغناء وقلة الحياء، الذي يلعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، والذي يلعب بالنرد ثم يقوم ويصلي كمن يغمس يده في دم الخنزير ثم يقوم ويصلي كما في المسند فلا تقبل صلاته. والله إن شناعة الغناء أعظم من شناعة النرد بكثير. فإذا سمع الغناء والمسلسلات التي لو سمعها الزهاد العباد لانحرفوا، ثم بعد ذلك أراد جاء ليصلي بجسم حاضر وقلب في كل واد يهيم من أودية الشيطان، إخوتي الكرام لا تظن الأمر يسيرا. هذا المنهال بن عمرو للرجال البخاري والسنن الأربعة من تلاميذه شعبة بن الحجاج جاء يوما إلى بيته ليسمع الحديث منه، فسمع في بيته صوت طنبور، شيء من الآلات يضرب به، صوت طنبور. نعوذ بالله مما ندرك في هذه الأوقات، طنبور وزمور، وماذا يجري في بيوتنا؟ الله به عليم. سمع صوت طنبور، وهو من هو من الأئمة المحدثين، فانحرف شعبة عنه وقال فيه كل سوء. وعلماء الحديث ما خطأوا شعبة، قالوا أنت لو أثبتت أن الطنبور جرى من بيته وبعلمه فهو فاسق ترد شهادته، ولا يجوز حمل الحديث عنه وترد روايته. ولكن يا عبد الله، لعل صوت الطنبور كان من بيت جارس، هل تحققت يا شعبة؟ قال لا. إذن كيف نقذف هذا الرجل بأمر لم نتحقق منه؟ إنما قال علماؤنا لو سمع صوت الطنبور من بيته لكان هذا فسقا. هذا في المنهال بن عمرو من شيوخ البخاري والسنن الأربعة، فانظروا ترجمته، طنبور سمع من بيته هذا الصوت فقدح فيه وقال كل سوء. وعلماؤنا أقروه وقالوا يحتاج فقط لإثبات هل هذا الطنبور من بيتي أو من بيت جيرانه، واشتبه عليك الصوت. كيف بدأنا نستحل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري وغيره، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال الحافظ ابن حجر، المعازف هي آلات اللهو بأسرها والغناء، يستحلون المعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم لهم تروح عليهم بسارحة، فيأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وثبوت المسخ في هذه الأمة تواترت به الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ندري في أي وقت سيقع، ولعله عما قريب يستيقظ بعضنا في يوم من الأيام وفي صباح من الصباحات ويتحدثون بأنه مسخ اليوم بأسرة فلان. ولا تستعظموا هذا، والأمر كما قال الله، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يقول الإمام ابن القيم، ومن لم يمسخ منهم في حياته مسخ في قبره. سبحان الله، البيوت كانت تتنور وتعج بقراءة القرآن وذكر الرحمن، ولها دوي كدوي النحل، أصبح بعد ذلك فيها ما يصك الآذان، فيها ما يصك الآذان. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، فمن سلم من هذه المفسدة في هذا الوقت فليحمد الله. واتقوا الله في أنفسكم، وأحيوا قيام الليل فيكم وفي أهلكم وفي أولادكم وفي جيرانكم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فوالله ما تحفظ الأمة في هذا الوقت إلا بواسطة ثلة قليلة من المتهجدين لله في الليل، ولولا أهل الطاعة لهلك أهل المعصية. يقول سليمان الأناطي من التابعين عليه رحمة الله: رأيت عليا في النوم فأنشدني بيتين، فقال له: لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. لولا هؤلاء لدمر الله الأرض ومن عليها، ولكن يحفظ الله جل وعلا العباد بواسطة هؤلاء. فلولا شيوخ الركع وبهائم الرتع وأطفال الرضع لصب عليكم البلاء صبا. هذا فيما يتعلق بمسلك سلفنا وما أحرانا أن نسير على شاكلتهم، فهم أسوتنا وقدوتنا وهم سلفنا الصالح. عباد الله، الأمر الرابع: إن قيل لم كان لي الليل تلك المكانة وما هي فوائده العظيمة التي يحصلها الإنسان، أتكلم على هذا وعلى ما بعده بإيجاز لأنهي الموضوع على وجه التمام في هذا الوقت إن يسر ربنا الرحمن. إن الأمور التي كان من أجلها لقيام الليل تلك المنزلة العالية أمور عظيمة كثيرة، أبرزها تدور حول خمسة أمور. الأمر الأول: إن الإنسان عندما يقوم في الليل ويتهجد يكون هذا أخلص لربه جل وعلا، لأنه يكون في وقت سر لا يطلع عليه أحد، وعبادة السر تفضل عبادة العلانية كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي معجم الطبراني الكبير وكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وصدقة السر تزيد على صلاة العلانية بسبعين ضعفا، وهكذا صلاة الليل. وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما ثبت في معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. فإذا هذا أخلص لله، لأنه يكون في وقت سر لا يطلع عليه أحد. الأمر الثاني: إنه أشق على النفس، والمجاهدة في ذلك أكثر، ولذلك يكون للإنسان أجرا أكثر مما لو قام بهذه العبادة في النهار. والأمر كما قال الله: إن ناشئة الليل، وناشئة الليل لا تكون إلا بقيام بعد هجع بعد نوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أثقل على النفس وأصعب وأعظم، ولذلك يكون الأجر أكثر. الأمر الثالث: في الليل يحصل مزيد تدبر وتفهم، فالشواغل يبتعد عنها الإنسان ويكون قد استراح منها عن طريق النوم، وليست هناك أبهار تخطف، أنوار تبهر بصره وتخطفه هنا وهناك، فيتواطأ القلب واللسان على التفهم والتدبر. وقد قرأ أبو عمرو إمام البصرة وابن عامر إمام الشام قول الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، أي مواطأة للقلب مع اللسان، فيتفق القلب مع اللسان، والقراءتان ثابتتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، مواطأة للقلب مع اللسان لعدم الشواغل. والإنسان بعد ذلك لا يوجد هناك ما يخطف بصره ولا ما يلفت ذهنه هنا وهناك. الأمر الرابع، إن الليل موسم لتنزل الرحمات ولنزول رب الأرض والسماوات، فعظمت العبادة فيه وكان لها ذلك الأثر الكبير، لأن الوقت وقت مبارك والزمن زمن فاضل. الأمر الخامس، إن قيام الليل والتهجد لله في الليل عبادة جامعة لطهارة القلب وبناؤه، فالقلب يطهر عن الرذائل وبعد ذلك يتحلى بالفضائل، فما يقوم الليل منافق. وإذا اشتغل الإنسان بالذنوب لا يتيسر له قيام الليل كما سيأتينا، فإذا هذا يطهره، ثم بعد ذلك يحليه بالفضائل والأنوار التي تنزل عليه في ذلك الوقت. ولذلك ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة والمستدرك بسند صحيح على شرط البخاري وأقره عليه الذهبي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وفيه تكفير للذنوب ومنهاة عن الإثم، وفيه تكفير للذنوب ومنهاة عن الإثم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لربكم، وفيه تكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم. ثبت في سنن الترمذي والطبراني عن سلمان: زيادة ومطردة للداء عن الجسد، أي يصح الجسد وينشطه ويقويه، فكان لقيام الليل تلك المنزلة لهذه الاعتبارات العظيمة. وأما الفوائد التي يجنيها الإنسان من قيام الليل فهي جليلة تدور حول خمسة أيضا. الأولى أن الإنسان إذا قام في الليل متهجدا لله جل وعلا يسهل عليه القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، والجزاء من جنس العمل، فمن استراح هنا وقضى أيامه في البطالة يتعب هناك، ومن تعب هنا وفي هذا التعب راحته وسعادته ولذته وبهجته يستريح هناك، والجزاء من جنس العمل. الأمر الثاني، كما قال سلفنا، إن من يكثر القيام في الليل إذا كان من الرجال يعوضه الله يوم القيامة ويثيبه كثرة الأزواج من الحور العين. والسبب في هذا أنه عندما ابتعد عن أهله في ذلك الوقت عوضه الله جل وعلا في يوم القيامة أضعاف ما فاته. وهذا أيضا مرتبط بما تقدم، الجزاء من جنس العمل. الأمر الثالث في ذلك صحة جسم وبهاء وجه. ولذلك لما قيل للحسن البصري عليه رحمة الله: لما كان المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فأعطاهم من نوره، فأعطاهم من نوره. فإذا قام الإنسان في الليل يكسو الله وجهه نورا ونضره، فهذا أيضا من الفوائد التي يحصلها الإنسان. الأمر الرابع من الفوائد أن الفتوحات والتوفيق وإرشاد الناس لخير الأمور وأسدها وأفضلها، هذا يتم إذا كان الإنسان قائما، فالله يهديه لسبل الخير من حيث لا يحتسب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك كان يأثري السقطي يقول: الفوائد ترد في ظلم الليل، أي التحف والطرائف والاستنباطات. وإذا خفي على الإنسان شيء إذا قام في ظلام الليل يفتح الله جل وعلا عليه فيدركه ويهتدي إلى الأمر ويعلمه من حيث لا يحتسب. الفوائد ترد في ظلم الليل. الأمر الخامس وهو أعظم الفوائد، أن الذين يقومون في الليل ويتهجدون يمتعهم الله جل وعلا يوم القيامة برؤية وجهه الكريم، كما خلوا به كل ليلة ولم يروه يكشف الحجاب بينهم وبينه في ذلك اليوم العظيم ليروه. ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لذابوا لذابوا لذابوا. فإذا هؤلاء يمتعون بأعظم النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. إخوتي الكرام، فإن سأل الإنسان عن الأسباب التي يتيسر للإنسان بها القيام وهي آخر المباحث عندنا، فأقول إن الأسباب التي تيسر عليك ذلك كثيرة، أبرزها خمسة أيضا. السبب الأول وهو أعظمها أن يأكل الإنسان الحلال وأن يبتعد من الحرام من أكل الربا والغش والاحتيال الذي فشى فينا. ولعل عدد المرابين في هذا الوقت يقربون بالمئة سبعين وتزيد أكثر، من ينتسبون إلى الإسلام اسما ولا يصلي ويرابي فتزداد عدد المرابين من المسلمين لعله بالمئة تسعين. وأما من المصلين على هذه الحالة، هذا صلاة الفريضة يضرب الله بها وجهه، فهل يوفق لقيام الليل؟ هيهات هيهات أن يوفق لمجالسة الله ومناجاته في ذلك الوقت العظيم. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه يقول: يا رب يا رب. فأنا يستجاب لذلك. وفي معجم الطبراني الأوسط بسند فيه رواة قال الحافظ الهيثمي لا أعرفهم فالحديث ضعيف وما قبله وغيره يشهد له، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. ثم قال: يا سعد، إن العبد ليقذف اللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله له 40 يوما صلاة. فإذا أردت أن توفق للقيام فاحرص على أكل الحلال، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، كما ثبت هذا في سنن الترمذي وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سهل التستري عليه رحمة الله: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. شاء أم أبى، فإذا وضعت في السيارة وقودا سليما السيارة تمشي، وإذا وضعت فيها ترابا أو غير ذلك لا تتحرك معك، وهكذا البدن. هكذا البدن إذا أدخلت فيه حلالا يوفقك الله جل وعلا لمناجاته. وقد كان سلفنا يحذرون من مجالسة ثلاثة من العلماء: الأول المبتدع فعلى لسانه شيطان يتكلم، والثاني الذي لا يبالي ما يدخل في جوفه من حلال أو حرام فإنه ينطق عن الهوى، والثالث الذي لا عقل له فما يفسده أكثر مما يصلحه أحمق مهوس. هؤلاء الثلاثة ينبغي الحذر منهم: مبتدع صاحب دنيا، إنسان أحمق. الأمر الأول أكل الحلال. الأمر الثاني ترك الذنوب على سبيل العموم والكل، فمن لوث نفسه وقلبه بشيء من الذنوب في النهار لا يوفق للقيام في الليل. فمن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. ولذلك لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه: لا نستطيع قيام الليل، فقال: أبعدتكم ذنوبكم. وقيل للحسن البصري إنه لا يتيسر لنا قيام الليل، فقال قيدتكم خطاياكم، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وكان أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله الذي تقدم معنا ذكره يقول: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب يذنبه، إن اللئيم عن المكان الليل. فقال قيدتكم خطاياكم، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وكان أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله الذي تقدم معنا ذكره يقول: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب يذنبه، إن اللئيم عن المكان يشغل. فإذا منع من صلاة الجماعة لذنب فمن باب أولى سيمنع من القيام بسبب الذنوب والعيوب. وقد قال بعض السجانين بدينار في زمن التابعين يقول: كنت سجانا 30 سنة، فكل من يؤتى به إلى السجن في الليل أسأله: هل شهدت العشاء في جماعة؟ فيقول: لا. فأقول هذا من شؤم إعراضه عن الله وقع فيما وقع فيه، ولو صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة لكان في حفظ الله وذمته ووفق لقيام الليل ونحي عن تلك الأماكن. 30 سنة يشرف على السجن، يقول: ما دخل أحد السجن وقد صلى العشاء في جماعة. فهذا الأمر ينبغي للإنسان أن يحرص عليه أن يبتعد عن الذنوب. الأمر الثالث أن يبتعد عن الفضول، عن كل ما لا فائدة منه، من كلام فليترك الثرثرة، من نظر، من أمور لا يحتاج إليها، فراش وثير وما شاكل هذا، فليقتنع وليقتصد وليقنع بما يوصله إلى غايته وبغيته، وليترك الفضول من فضول النظر والكلام والسماع وغير ذلك. كل هذا فليبتعد عنه لئلا يشغله ذلك عن قيام الليل. وهذا يدخل فيما رواه الترمذي وغيره بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد تقدم معنا في بيان هدي الإسلام في النوم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدم، من جلد حشوه ليف. وفي شمائل الترمذي عن أمنا حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه في بيتها مسحا، أي كساء خشنا غليظا، مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فقلت: أي حفصة رضي الله عنها، لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فثنيته 4 ثنيات فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ وقال: هل غيرتم فراشي؟ قلنا: لا، إلا أننا كنا نثنيه ثنيتين. فثنيناه 4 ثنيات فقال: إنه منعني عن قيام الليل هذه الليلة، أعيدوه كما كان. عباد الله تفقدوا فروشكم، إن الناس في هذا الوقت وخاصة عند بداية العرس يريدون أن يؤسسوا بيتا كبيت فرعون وقارون. سرير وثير إذا نام عليه الإنسان لا يستيقظ للظهر لا للفجر لا لقيام الليل. والأسرة التي بدأت تباع الآن من أسرة إيطالية أو أمريكية، يا عبد الله هذه ليست للمسلمين، هذه للملاعين، للإيطاليين والأمريكيين، دعت منها يا عبد الله. وعلى الجانب الأيمن موسيقى شرقية، وعلى الجانب الأيمن أيسر موسيقى غربية، وإذا نام الزوجان تضرب الموسيقى حتى يناما ولا يستيقظا بعد ذلك إلا إلى جهنم وبئس المصير. هكذا تؤسس بيوتنا في هذا الوقت. فراشا لخير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه يثنى 4 ثنيات يمنعه عن قيام الليل، عن قيام الليل. فماذا سيكون حال من عداه؟ تعاهدوا أنفسكم واتركوا الفضول، فإن الفضول سيقودنا للعمل المردود، وسيحول بيننا وبين مناجاة الله جل وعلا في السحر. أيضا هذا ينبغي الاحتراس منه. الأمر الرابع، ينبغي للإنسان أن يأخذ بحظه من القيلولة في النهار، وهي النوم الذي يكون بعد تناول طعام الغداء من الظهر إلى العصر، ينام ولو دقائق، فهذه النومة اليسيرة تعينه على قيام الليل. وورد في سنن ابن ماجه بسند فيه ضعف لوجود زمعة بن صالح فيه وهو ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، واستعينوا بالقيلولة على قيام الليل. وكان الحسن البصري رضي الله عنه عندما يمر على أهل السوق يقول: أظن ليل هؤلاء ليل سوء، لأنهم لا يقيلون. أي إذا كانوا لا يقيلون فلن يستيقظون لمناجاة الله سبحانه وتعالى، ليلهم ليل سوء. فليأخذ الإنسان بحظه من القيلولة وإن كان وقتا يسيرا. الأمر الخامس، إذا أردت أن تنام يا عبد الله فتذكر الموت، وأنك ستنام بعد ذلك نومة تقول فيها: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأنك ستنام نومة يقول فيما بعد تلك النومة كل واحد من بر وفاجر: وحسرتا يا حسرتا، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تذكر هذا يا عبد الله، فإذا مت فأعظم ما تسأله من ربك الرجع إلى الدنيا. فافرض أنك مت وقد أرجعك، فخذ استعدادك وخذ أهبتك يا عبد الله قبل أن تتمنى فيقال لك: كلا إنها كلمة هو قائلها ولا تحين مناص. ولذلك قالت رابعة لسفيان: يا سفيان، إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك فيوشك أن يذهب كلك، فانتبه لنفسك يا عبد الله. تأمل هذا يا عبد الله، تأمل إلى أي شيء ستصير بعد النومة الحقيقية عندما تلقى في القبر. إذا استحضرت هذا عند نومك ستوفق لمناجاة ربك. تأمل حال القبور، فحالها كما قال القائل: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم وأين المحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر؟ والجواب يا عبد الله: تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا ممن يقومون الليل وممن يتقبل ذلك منهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.